بالنسبه لهذه الحياه العطائيه لنفسنا في هذه الليله لنعيش بعض اللحظات القليله مع ذلك العلم القراني والعلم الاذاعي الكبير فضيله القارئ الشيخ صديق جمعه منصور وسوء القارئ الوحيد النخيل. فاسال الله تبارك وتعالى له التوفيق الوحيد لحضراتكم.